بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 20، نتابع مع قراءة كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. الشرط 6، استقبال القبلة. قوله ومنها استقبال القبلة. الشرط 6 من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقبلون عليها. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 1. أما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. 2. وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. 3. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال المصلي القبلة. قال فيها مشيحك وغير واحد منهم ابن عبد البر وابن حزم. انتهى. والحكمة من استقبال القبلة في الصلاة: 1. أنه كما أن الإنسان يتجه بقلبه إلى الله في السماء، فإنه يتجه ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو بيت الله، فيكون اتجه إلى الله بقلبه وبدنه. 2. أن في استقبال المسلمين جميعا لقبلة واحدة إظهار لاجتماع الأمة الإسلامية وسبب اتحادهم وائتلافهم. وقد أشار المصنف في هذا الشرط إلى عدة مسائل. قوله فلا تصح بدونه إلا لعاجز، المسألة الأولى من يسقط عنه استقبال القبلة. الأصل أن الإنسان يصلي مستقبلا القبلة، فلو صلى بدون استقبال للقبلة فإن صلاته لا تصح لأنها شرط، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان يسقط فيهما استقبال القبلة: 1. عند العجز عن استقبالها. 2. المتنفل الراكب والماشي في السفر. أما العجز فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه، وللعجز صور، ومنها: 1. إنسان مريض لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد ليوجهه إلى القبلة. 2. إنسان مربوط إلى غير جهة القبلة. 3. في حال شدة الحرب والمعركة فيصلي إلى جهته. 4. إذا كان هاربا من عدو أو سابع ونحوه ويخاف إن وقف ليصلي أن يدركه فصلى على اتجاهه. فكل هذه أمثلة للعجز يسقط معها وجوب الاستقبال، وكلما وجد العجز سقط الاستقبال للآية فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة لا واجب مع العجز. وقد ورد في خبر قتل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لخالد الهذلي أنه حين قرب منه خشي أن يفوته لو صلى نازلا، فصلى على راحلته يومئ إيماء ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ومتنفل راكب سائر في سفر أشار إلى الثاني ممن يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، وهو المتنفل المسافر السائر للنازل. والحنابلة لا يريدون بالسفر هنا السفر الاصطلاحي الذي يقطع فيه المسافر مسافة قصر، إنما يقصدون السفر اللغوي الذي هو البروز والخروج، ولذا قال في الروض في سفر مباح طويل أو قصير. قال في الحاشية أي دون فرسخ للعموم. ولكنهم في المشهور من المذهب لا يجوزون ذلك للذي في الحضر. واعلم أن هذا الأمر إنما هو للمتنفل دون المفترض كما تقدم. أما المفترض فما دام يستطيع استقبال القبلة فلا تصح الصلاة بدونه، وكذا المقيم. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قوله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. إذا تقرر ما تقدم فاعلم أن المتنفل المسافر الذي يجوز له ترك استقبال القبلة له حالتان: 1. أن يكون راكبا، وهذا يتعين عليه الاستقبال للقبلة عند افتتاح الصلاة وتكبيرة الإحرام إن قدر على ذلك، فإذا أراد أن يكبر فإنه يستقبل القبلة ثم له أن ينحرف عنها إلى جهته أثناء الصلاة. ويلزمه أيضا الركوع والسجود إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيده وأومأ بهما. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. أما إذا لم يمكنه الافتتاح للقبلة فلا يلزمه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن هذا الاستقبال عند تكبيرة الإحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب، واختار ابن القيم ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله وماش اثنان أن يكون ماشيا، وهذا كذلك له أداء صلاة النافلة لغير القبلة في السفر، والعلة الإلحاق له بالراكب، فإن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذه العلة موجودة في الماشي كذلك. ولكن قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، إذا صلى الماشي النفل غير مستقبل للقبلة لزمه افتتاح الصلاة وتكبيرة الإحرام للقبلة، وكذا يلزمه أن يركع ويسجد باتجاه القبلة على الأرض. والعلة أن ذلك متيسر عليه بخلاف الراكب، وإنما خفف عنه بقدر المشقة. قال في هامشه: القول الثاني أن الماشي كالراكب في عدم استقبال القبلة، أما بالنسبة للافتتاح فإنه يفتتح للقبلة لأن مدته وجيزة ولا يقطعه ولا يضره، وهو قول الآمدي واختيار ابن تيمية والعثيمين. انتهى. قوله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. المسألة الثانية أشار إلى الواجب في استقبال القبلة، فقرر بأن المصلي له حالتان: ألف أن يكون قريبا من القبلة ففرضه إصابة عين الكعبة، والعلة أنه قادر على التوجه إلى عين الكعبة قطعا فلم يجز العدول عنها والتوجه إليها ظنا، وضابط القريب هو الذي يمكنه أن يعين الكعبة أي يراها بعينه أو وجد من يخبره عنها بيقين، فلو صليت في المسجد الحرام وانحرفت عن القبلة يمينا أو شمالا لا تصح صلاتك، وذلك لأنه لا بد من إصابة عين القبلة، فمن لم يصب عينها وهو قادر فلا تصح صلاته. والآن بحمد الله يتيسر استقبال عين القبلة لأن البلاط والفرش في الحرم موجه إلى عين القبلة، لكن لو تعذر على القريب إصابة عين القبلة لوجود جبل مثلا فإنه يأخذ حكم البعيد باستقبال جهتها. ب أن يكون بعيدا عن القبلة، فالواجب عليه أن يصيب جهة القبلة ولا يلزم بإصابة عين القبلة. ودليله واحد، قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا لأهل المدينة ومن كان على جهتهم، أما غيرهم فيختلف باختلاف جهة الكعبة بالنسبة لهم. وعلى هذا فلو رأينا شخصا منحرفا انحرافا يسيرا عن القبلة فإنه لا يضر، لأنه متجه إلى جهة القبلة ما لم ينحرف إلى الزاوية، لأن التوجه إلى عين القبلة متعسر بل مستحيل مع البعد عن الكعبة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على عين الكعبة عند الجمهور لأنه لا يقر على خطأ، ولأنه مع البعد تكون الجهة كلها قبلة، وأنت ترى البلد الواحد مساجده كلها إلى جهة واحدة ويعتبرون جميعا متجهين إلى القبلة. قوله فإن أخبره ثقة بيقين. المسألة الثالثة طرق معرفة القبلة. شرع المؤلف في بيانها: الأول خبر ثقة متيقن، فإذا أخبرك ثقة وكان إخباره بيقين لا بظن أن جهة القبلة من هنا فيجب أن تقبل قوله، والعلة أن الخبر كالنص فلزم قبوله ولم يجوز العدول عنه إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا ورد النص. قال في هامشه وفي المذهب وجه يجوز تقليده سواء أخبر بيقين أم باجتهاد سيما مع ضيق الوقت، واختاره ابن تيمية وقيده بما إذا ضاق الوقت والعثيمين. انتهى. والثقة هو من جمع العدالة والخبرة، ومن لازم العدالة أن يكون بالغا عاقلا، ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى، فإن كان المخبر غير ثقة فلا يجب أن تأخذ بقوله، لأن الله أمرنا أن نتبين عند خبر الفاسق. قوله أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. الثاني المحاريب الإسلامية، والمراد بالمحراب مقام الإمام من المسجد يكون بارزا، فإذا وجدت محاريب إسلامية فإنه يستدل بها على القبلة، والعلة لأن اتفاقهم عليها مع تكرر الأعصار يجمعون عليها ولا تجوز مخالفته أي الإجماع، وقيد المحاريب بالإسلامية ليخرج محاريب الكفار فلا يجوز الاستدلال بها. قوله ويستدل عليها في السفر بالقطب. الثالثة القطب وهو نجم شمالي خفي وحوله نجوم دائرة، وهو أثبت علامات القبلة لأنه لا يتغير عن مكانه، لكنه خفي بحيث لا يراه إلا حاد البصر إذا لم يكن القمر طالعا، فإذا قوي نور القمر خفي، ولكنه يستدل عليه بما حوله، ومنها الجدي والفرقدان في طرفيه. قوله: والشمس والقمر ومنازلهما. الرابعة والخامسة من العلامات الشمس والقمر، وهذه أيضا علامات أفقية يمكن عن طريقها معرفة جهة القبلة، وهذا يحتاج لشخص عارف بالاتجاهات. وأما منازل الشمس والقمر فالمراد بها النجوم الشتوية والصيفية، وهي 28 منزلا ينزلها القمر والشمس ويعرفها أصحاب الخبرة. قوله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر. المسألة الرابعة: العمل عند اختلاف المجتهدين في تحديد القبلة. المجتهد في باب القبلة هو العالم بأدلة القبلة وإن كان جاهلا ببعض أحكام الشرع، فإذا وجد مجتهدان واختلفا في تحديد القبلة فهي المسألة حالتان: الأولى أن يختلفا في الجهة، كأن يقول أحدهما القبلة جنوب ويقول الآخر القبلة شرق، فيقول المؤلف لا يتبع أحدهما الآخر، بل يصلي كل منهما باجتهاده لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر، وهذا إذا كان كل منهما سيصلي وحده أو أرادا أن يصليا جماعة. الثانية أن يتفقا في الجهة ويختلفا في الانحراف، فيتبع أحدهما الآخر لأن الواجب استقبال جهة القبلة وقد اتفقا فيها. مثاله: يتجهان إلى جهة واحدة ويميل أحدهما إلى الغرب والآخر إلى الشرق، فله أن يتبعه لأن الانحراف في الجهة لا يخل بالصلاة. والدليل: واحد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وثبت هذا عن عمر رضي الله عنه من قوله. اثنان، حديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فمفهومه أن الانحراف الذي لا يغتفر هو الانحراف إلى جهة كاملة. قوله: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. المسألة الخامسة: حال المقلد عند اختلاف المجتهدين. المقلد هو الذي لا علم عنده بأدلة القبلة، فإذا اختلف مجتهدان فإن المقلد عليه أن يتحرى ويتبع أوثقهما بأن يستفتي قلبه، فمن مال قلبه إليه من المجتهدين أخذ به من دون نظر في أمارات وعلامات القبلة، لأن النظر في الأمارات نوع اجتهاد وهو لا يحسنه، فإن تساوى المجتهدان عنده فإنه يخير في اتباع أيهما شاء، وسواء كان اختلاف المجتهدين في جهتين أو في جهة واحدة. قوله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. المسألة الثالثة: إذا صلى المصلي بلا اجتهاد وهو من أهله ولا تقليد لأحد وهو يجد من يقلده فإنه يقضي صلاته مطلقا، سواء تبين له أنه أصاب أو أنه أخطأ أو لم يتبين له شيء، والعلة أنه لم يقم بالواجب الذي هو الاجتهاد أو التقليد. قال في همشي: وفي المذهب وجه أنه إذا أصاب القبلة أجزأته ولا يعيد، لأن الغاية هي حصول الإصابة لا تحصيلها، والاجتهاد هو وسيلة لذلك، فإذا حصلت الغاية انتفت الوسيلة، واختاره العثيمين. انتهى. مثاله: حل رجل على آخر ضيفا ثم أراد الصلاة في منزله ولا يعرف القبلة ولم يسأل صاحب البيت، إنما توقع أن القبلة هكذا فصلى إليها فلا تصح، فإن اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ لم تلزمه الإعادة بالإجماع، لأنه أدى ما يجب عليه واتقى الله ما استطاع، بقيد أن يكون اجتهاده في السفر، لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لإمكانه من التيقن إما بخيبة ثقة أو محاريب ونحوها. والخلاصة أن من صلى لغير القبلة له حالتان: ألف، أن يكون مجتهدا أو مقلدا فلا يعيد ولو أخطأ، ب، أن يكون غير مجتهد فيعيد ولو أصاب. قوله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. المسألة السابعة: العارف بأدلة القبلة يلزمه إعادة الاجتهاد لمعرفة جهة القبلة لكل صلاة، وذلك لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول فيعيد، فربما تبين له رأي آخر. قوله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. إذا أعاد المجتهد اجتهاده لصلاة أخرى فتبين له أن اجتهاده الأول كان خاطئا، وأنه صلى الصلاة الأولى لغير القبلة على حسب اجتهاده الأخير، فإنه لا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول، والعلة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فربما اجتهد مرة أخرى فتبين له أن اجتهاده الثاني كان خاطئا، فما دام صلى كما أمر واتقى الله ما استطاع فلا يكلفه الله أكثر من ذلك، ويعمل باجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه، والعمل بالراجح متعين. قوله ومنها النية، الشرط الأخير النية، والنية من شروط صحة الصلاة بدلالة السنة والإجماع. واحد، أما السنة فحديث إنما الأعمال بالنيات. اثنان، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، والنية لغة القصد، واصطلاحا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية قسمان، نية المعمول له بأن ينوي أن هذه الصلاة لوجه الله، وهذه لا يتكلم عنها الفقهاء، قال فيها مشي إنما يتكلم عنها أصحاب كتب السلوك وأعمال القلوب ونحوها. وانظر كلام النافع عن حولها في جامع العلوم والحكم لابن رجب الجزء الأول 66 انتهى. ونية العمل وهي التي يتكلم عنها الفقهاء وهي المرادة هنا، ولها فائدتان. واحد، تمييز العبادات عن العادات، فبالنية تتميز حركته المجردة إذا نواها صلاة أو نوى غير ذلك. اثنان، تمييز العبادات بعضها من بعض، فبالنية يتميز النفل من الفرض، وفرض كذا من فرض كذا، وهكذا. كيفية النية، النية محلها القلب فلا يجهر بها وإنما يعقدها بقلبه. قال ابن تيمية الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة. وقد ذكر المصنف تحت هذا الشرط عدة مسائل. قوله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، المسألة الأولى ماذا يشترط من النية عند أداء الصلاة. إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تنوي عين الصلاة، فإذا أردت أن تصلي الظهر مثلا فلا بد أن تنوي أنها الظهر، وكذا في النوافل المقيدة المعينة تنوي أن هذه مثلا سنة الفجر. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يشترط التعيين، وإنما يكفي أن تنوي الصلاة والوقت هو الذي يعين الصلاة، فأنت إذا نويت في وقت الظهر الصلاة فإنها لا تنصرف النية إلى العصر أو العشاء وهكذا، واختاره العثيمين. انتهى من هامش. والعلة أنها لا تتميز عن غيرها من الصلوات إلا بالنية، والعمومات في النية كحديث إنما الأعمال بالنيات. والنية أمرها سهل ولا تحتاج إلى عناء، فإن الإنسان حينما يخرج من بيته إلى المسجد فإنه قد نوى الصلاة، وكل عمل يعمله الإنسان فإنه بنية، حتى قيل لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. قوله ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، الأداء فعل العبادة في وقتها أول مرة، والقضاء فعل العبادة خارج وقتها، والإعادة فعل العبادة في وقتها مرة أخرى. فقرر المصنف أنه إذا أراد المصلي أن يصلي فلا يشترط أن يروي أن هذه الصلاة فرض، وإنما يكفي أن يحدد الوقت كالظهر مثلا كما تقدم. وأيضا لا يشترط أن ينوي هل هي قضاء أم أداء أم إعادة، وكذلك النفل المطلق لا يشترط أن تنوي أنه نفل مطلق. أما النفل المعين كالوتر مثلا فيكفي أن يعين النفل فينوي أنه سيصلي الوتر، ولا يشترط أن ينوي أنه نفل. قوله وينوي مع التحريمة ولو تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، المسألة الثانية وقت النية، تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير، وعلى هذا فالنية لها وقتان. الأول وقت استحباب بأن ينوي مع تكبيرة الإحرام، فإذا أراد التكبير نوى صلاة الفريضة، والعلة أنها أول الصلاة، ومحل النية من كل عبادة أولها فكذا الصلاة. الثاني وقت جواز بأن ينوي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، ويكون ذلك في الوقت، والعلة أنها عبادة يشترط لها النية فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن اشتراط المقارنة يشك وذلك منفي شرعا. قوله فإن قطعها في أثناء الصلاة، المسألة الثالثة قواطع النية. ذكر المؤلف عدة أمور تعتبر قواطع النية. واحد، إذا نوى قطع الصلاة فإن صلاته تبطل، والعلة أن النية شرط فلا بد أن يستديمها ويستصحبها، وحين نوى القطع تخلف الشرط فهو كما لو أحدث في أثناء الصلاة، لأنه لا بد من استدامة الطهارة. قوله أو تردد بطلت. اثنان، إذا تردد في قطع النية في الصلاة وهو فيها فإنها تبطل أيضا، والعلة أن استدامة النية شرط والنية عازم جازم، ومع التردد فيها أو قطعها لا يبقى مستديما فتبطل، إذ التردد ينافي الجزم. قال في هامش: وفي المذهب وجه أنها لا تبطل لأن الأصل بقاء النية، واختاره الخرقي وابن حامد والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامش. مثاله: سمع من يطرق الباب فتردد بين استمرار الصلاة وبين قطع الصلاة وفتح الباب. ثلاثة: إذا شك في النية هل نوى أو لم ينوي وفعل في أثناء شكه فعلا من أفعال الصلاة فيجب أن يبدأ من جديد. والعلة أن ما عمله حال الشك خلع عن نية جازمة، فإن لم يحدث مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل، وإن لم يذكر هل عمل حال الشك شيئا فإنه يستأنف. قوله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. المسألة الرابعة: الانتقال من نية إلى نية، ولها عدة صور أشار لها المؤلف. الأولى: الانتقال من معين إلى مطلق، وهو ما ذكره المؤلفون، والمعنى أن ينقل المصلي نيته أثناء الصلاة من نية الفرض إلى نية النفل. مثاله: دخل في صلاة العصر منفردا وفي أثنائها قلبها إلى نفل مطلق لا مقيد. فالحكم هنا أنه يصح، والعلة أن نية النفل تضمنتها نية فرضية، لكن بشرط أن يكون في الوقت متسع للفرض. أما إذا كان قد تضايق الوقت ولم يتسع إلا لفريضة فإن الانتقال لا يصح، لأن الوقت تعين للفريضة فلا يصح أن يشغله بغيرها. وهنا تنبيه، وهو أن المؤلف قال منفرد وتشمل المنفرد والمأموم، وظاهر كلامه أن الإمام ليس له أن يقلب النية لأنه لا بد من اتفاق نيته ونية المأموم، ولا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل. قوله: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. الصورة الثانية: الانتقال من معين إلى معين، سواء كان المعين فرضا أو نفلا. مثاله: أن يصلي الظهر ثم يذكر أنه لم يصلي الفجر فينتقل بنيته إلى الفجر. مثال آخر: رجل قام يصلي الظهر ثم ذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة قبلها فانتقل إليها، فقرر المصنف أنها تبطل التي يصليها ولا تنعقد التي انتقل إليها. والعلة أن الصلاة لا بد فيها من أمرين: نية فعل الصلاة وتعيين الصلاة إن كانت معينة، فإذا قطع نية المعينة لم تنقطع نية فعل الصلاة فتصح له نفلا ما لم يقطع نية الصلاة، وحينها نقول له تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية وتكون الصلاة نفلا مطلقا، ولا نقول تبطل الصلاتان لأنه لم يدخل في الثانية أصلا حتى تبطل، إذ الدخول بها يكون بأن ينوي من أول تكبيرة الإحرام. الصورة الثالثة: الانتقال من مطلق إلى معين. صورة ذلك رجل يصلي نافلة ثم قلبها إلى صلاة فريضة أو سنة راتبة أو الوتر فلا يصح، لأنها معينة ولا بد لها من النية من أول الصلاة. قوله: ويجب نية الإمامة والائتمام. المسألة الخامسة: يجب على المأموم أن ينوي الائتمام، وهذا لا نزاع فيه، فإنه لا يتصور أن ينوي أنه مؤتم، وكذلك يجب على الإمام أن ينوي الإمامة المصلين معه. قال فيها مشي: الرواية الثانية عن أحمد: لا يشترط ولا يجب على الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة، واختاره السعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. وعلى هذا فلو نوى المأموم الائتمام ولو ينوي الإمام الإمامة فتفسد صلاة المأموم وحده، أو نوى الإمام الإمامة ولو ينوي المأموم الائتمام فتفسد صلاة الإمام وحده، وذلك لأنه تم بمن ليس إماما في الأولى، وأما من لم يأتم به في الثانية. قال في هامشي: وفي المذهب قول تصح في الصورتين صلاتهما فرادا، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. المسألة الثالثة: إذا انتقل المنفرد من حال الانفراد إلى حال الائتمام وأراد أن يدخل مع إمام ويكون حينها مأموما بدل أن يكون منفردا فإنه لا يصح. وهذه الصورة الأولى: الانتقال من نية الانفراد إلى الائتمام. مثاله: شخص ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا بجواره فدنا منهم ودخل معهم، فانتقل من كونه منفردا إلى مأموم، فقرر المؤلف أنها لا تصح صلاته، والعلة أنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة ولا حاجة لذلك الانتقال. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الائتمام، واختارها السعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله كنية إمامته فرضا أي كما أنه لا يصح للمنفرد أن ينوي الإتمام، فكذلك إذا كان المصلي منفردا وأراد أن يكون إماما فلا يصح ذلك في الفرض. أما في النفل فيجوز انتقاله من كونه منفردا إلى كونه إماما، وعليه نقول بأن الصورة الثانية الانتقال من الانفراد إلى الإمامة، مثالها رجل ابتدأ منفردا ثم جاء آخر وأتم به، فهذه لها حالتان: الأولى أن تكون الصلاة فرضا فلا يصح، وهذه من مفردات الحنابلة، والعلة أنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة فأشبه ما لو اتم بمأموم. الثانية أن تكون الصلاة نفلا فقرر المصنف صحتها، وهي رواية عن أحمد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في صلاته منفردا فجاء ابن عباس ودخل معه فصار إماما، وكذا في حديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر ولم يرد في الفرض فنبقى على المنع. والمؤلف هنا خالف المشهور من المذهب الذين يرون عدم جوازه في النفل كذلك. قال فيها مشه: الرواية الثالثة عن أحمد أنه يصح في النفل والفرض، واختاره ابن قدامة وابن تيمية ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين واللجنة الدائمة رحمهم الله. انتهى فيها مشه. قوله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، الصورة الثالثة الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، فهذا له حالتان: واحد إن كان العذر يبيح ترك الجماعة فيجوز إذا كان يستفيد بالانفراد تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه من صلاته، فإن كان لا يتميز انفراده عن إمامه بنوع تعجيل لم يجوز له الانفراد لعدم الفائدة. والدليل فعل الصحابي الذي انفرد عن معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء حين أطال بهم فانحرف أحد القوم وصلى وحده ثم سلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والعذر له أمثلة، منها أن يحبسه بول ويشق عليه الانتظار حتى فراغ الإمام، ومنها أن يخشى أن يتضرر أهله أو ماله بالتأخر، ومنها أن يطيل الإمام إطالة شديدة خلاف السنة ويشق عليه. اثنان إن كان لغير عذر فلا يجوز وتبطل الصلاة بهذا، لأن الائتمام واجب، ولأن الصحابة أنكروا على من انفرد عن معاذ رضي الله عنه وقالوا نافقت حتى أخبرهم بعذره، فدل على أن ذلك مستنكر عندهم. قوله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، المسألة السابعة: إذا بطلت صلاة الإمام إما لحالة أو غيره فإن صلاة المأموم تبطل ولا يستخلف الإمام أحدا، والعلة أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام وهي قد بطلت فلا يبني عليها. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام، وعلى الإمام أن يستخلف ليكملوا جماعة، فإن لم يستخلف صلوا فرادا، وبها قال مالك والشافعي واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، إذا عرض لإمام الحي الراتب عذر فتأخر فأحرم بالمصلين نائبه ثم حضر هو أثناء الصلاة ودخل في الصلاة إماما وتأخر النائب له فصار مأموما صح ذلك، وهي الصورة الرابعة هي الانتقال من الإمامة إلى الائتمام. والدليل وقوع ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكت مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الحديث. والشاهد فيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل إماما ورجع النائب له مأموما، وهذا الأمر خاص بإمام الحي، فأما غيره فإنه إذا تأخر يدخل مأموما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.